بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون، أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين، وهي سني الجوع بسبب قلة الزروع، ونقص من الثمرات، قال مجاهد وهو دون ذلك. وقال أبو إسحاق عن رجاء بن حيوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة. لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة أي من الخصب والرزق قالوا لنا هذه، أي هذا لنا بما نستحقه، وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط يطيروا بموسى ومن معه، أي هذا بسببهم وما جاءوا به. ألا إنما طائرهم عند الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا إنما طائرهم عند الله، يقول مصائبهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني الجوع والقحط، ونقص من الثمرات، أي أن الثمار لا تخرج كما كانت تخرج في مجاري العادات، بل يصيبها من الآفات التي تنقصها وتضعفها لعلهم يذكرون. ولعل تفيد التعليل، أي من أجل أن يتذكروا، فالله عز وجل يسوق إليهم ذلك من أجل أن يعودوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. يقول: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني لنا هذا، أي هذا لنا بما نستحقه. وقال: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. هنا الحسنة جاءت معرفة، جاءتهم الحسنة، والسيئة جاءت منكرة، وإن تصبهم سيئة. ويحتمل هذا، والله تعالى أعلم، أنه جاء هذا التفاوت باعتبار أن الحسنة هي الأصل، إذا جاءتهم الحسنة فهو الشيء المستمر أو الغالب أو المعهود، وإن تصيبهم سيئة جاءت منكرة باعتبار أنه شيء عارض على خلاف الأصل، فهو شيء نادر أو قليل الوقوع. أما الحسنة فلكثرة وقوعها، قال: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة على غير العادة الغالبة يطيروا بموسى ومن معه. ومعنى يطيروا بموسى ومن معه، يعني أنهم يتشاءمون به ويقولون: هذا بسببك، ما رأينا الشر إلا منك، حينما جئتنا رأينا مثل هذه الآفات والرزايا، كما قال الله عز وجل عن المشركين: وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. وقال قوم صالح عليه الصلاة والسلام لنبيهم صالح: طيرنا بك وبمن معك، طيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله. وكذلك أيضا أصحاب القرية قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا: طائركم معكم. يعني هنا قال: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، يقول مصائبهم عند الله. وهذا مصائبهم، وكذلك من عبر بأن المراد ما كتب عليهم أو سبب خيرهم وشرهم هو عند الله عز وجل. والطائر يطلق على العمل، كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ويمكن أن يراد به هنا في هذا الموضع: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما قدر عليهم من خير أو شر، كله عند الله تبارك وتعالى وليس منك ولا بسبب مجيئك. ولهذا قال قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة كل ذلك الله تبارك وتعالى قدره وخلقه كتبه وأراده. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها، فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار، وعنه رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى هو كثرة الموت. وقال مجاهد الطوفان الماء والطاعون على كل حال. الطوفان هنا قال الماء والطاعون، الماء بمعنى أنه يفيض عليهم النيل مثلا وتنزل عليهم أمطار كثيرة فتغرق زروعهم وحروثهم، وهكذا من فسره بالموت. ولهذا قال من قال أبي جعفر النحاس بأن الطوفان كل ما يطوف بالإنسان من آفة مرض أو المياه المغرقة أو غير ذلك مما يهلك كالموت ونحو هذا، كل ما يطوف بهم ويهلكهم يقال له طوفان. وهذا معنى أيضا قريب مما ذكره ابن جرير رحمه الله بأن الطوفان هو أمر من الله عز وجل طاف بهم وما حدده، يعني جاءهم ما يهلكهم أو يدمر هؤلاء سواء كان موتا ذريعا وقع بسبب وباء أو كان ذلك بسبب مياه مغرقة أو كان بسبب آخر. هذا الطوفان. طبعا الطوفان بالنسبة لعرف الناس اليوم إذا أطلق فهو لا يتجه إلا إلى الماء خاصة، لكن مثل معاني القرآن لا تحمل على ما استقر عليه العرف في العصر الحديث مثلا، وإنما في عرف المخاطبين بالقرآن. فالطوفان عندهم يطلق على هذه الأشياء، هؤلاء اللي فسروه بالموت أو فسروه بالماء أو فسروه هؤلاء عرب خلص، فدل على أن الطوفان عندهم يطلق على هذه المعاني. ولهذا ما رجح واحدا منها مثل هؤلاء كابن جرير والنحاس، وإنما قالوا ما يطوف بالإنسان يقال له طوفان من الماء أو الموت أو غير ذلك، فأرسلنا عليهم الطوفان. وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه عن الجراد فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. نعم، طبعا الجراد معروف إذا نزل بمكان يعني يغطي وجه الأرض، إذا كان كثير يغطي وجه الأرض، تعرفون الناس كيف كانوا إذا نزل في محل يصيدونه ليلا ما يصيدونه نهارا لأنهم لا يتمكنون أصلا يطير، ففي الليل ينزل على الأشجار أو ينزل على الأرض أو ينزل على مكان فيحشونه حشوا في الليل كثير بعضه على بعض. و الجراد هذا إذا نزل في مكان يصبح الناس والنخلة مجرد عصب ليس لها جريد فقط عسيب، لا يترك شيئا إلا أكله، لا يبقى من زروعهم شيء، زروع تكون محصودة تماما. نعم، هذه جنود الله عز وجل. نعم. وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، قالت: كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدع الخشب. وأما القمل فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو السوس الذي يخرج من الحنطة. وعنه أنه الدباء، الدباء. وعنه أنه الدباء، وهو الجراد الصغير الذي لا أجنحة له. وبه قال مجاهد: القمل منهم من يقول هو السوس، وهو معروف الذي يكون بالحنطة. هذا السوس إذا كان كثيرا فإنه يفسدها تماما، يفسدها، يقرضها، ثم بعد ذلك لا يبقى منها إلا مثل بقايا القطن إذا ضرب، لا ينتفع به، يفسدها تماما، لا تصلح للأكل، لا يبقى فيها إلا مثل القشر رقيق أبيض بعد ما كانت حبا مستويا. هذا إذا كان كثير. وتعرفونه القمل، ولا زال الناس إلى اليوم يسمونه القمل أو القميلة الذي يكون في البر في الدقيق. هذا معنى القمل على هذا القول. قال: هو السوس الذي يكون في الحنطة. وعنه أنه الدبا، الدبا الجراد الصغير، وهو أعظم آفة من الجراد الكبير. الجراد الكبير ينزل في مكان يطير، ينزل في مكان ثم بعد ذلك يغادر إلى مكان آخر، ينتقل، يفسد مكانا ثم ينتقل إلى آخر. أما الدبا فهو ما يطير، صغار الجراد، جرادة تمر بعدة أطوار، البيض ثم فطور من الأطوار يقال له الدبا. هذا الدبا قيل له ذلك لأنه يدب على الأرض ربما، فهو لا يطير. هذا الدبا جالس في المكان يقرض، ولو انتفع به ما يؤكل، صغير على الأقل، الكبير يطير وينتقل، وإذا جاء الناس أخذوه وأكلوه، وإن كان أكل زروعهم، لكن هذا الصغير لا يطير ولا يغادر ولا يؤكل، ويفتك فتكا ذريعا. ولذلك يمثل بالذي يأكل دائما بلا توقف بالجرادة، ما يتوقف من الأكل الجراد، طول الوقت يقرض. هذا على القول بأن القمل هو الدبا. ومنهم من يقول غير هذا، بعضهم قال هو البراغيث، وبعضهم قال هو نوع من القراد صغير. القراد معروف اللي يكون في البهائم، وهذا النوع الموجود في البهائم أنواع كثيرة جدا. عجيب، قرأت في كتاب في العلوم أنه يصل إلى علم الحيوان، علم الحشرات، أنه يصل الأعداد اللي اكتشفت من حوالي 35,000 نوع. هذا من أعجب الأشياء، 35,000 نوع، ولا زالوا يكتشفون ويقولون الرقم مؤهل إلى 50,000. أنواع، منه نوع صغير طفيلي يعيش على جسم الإنسان، توجد في البيوت وكذا، يعيش على جسم الإنسان. هذا على القول بأنه نوع من القراد صغير، صغير يشبه بحجم السوس تقريبا، إلا أنه شكله مثل القراد بأرجله، وإذا دخل في جسم الإنسان لا يستطيع ينام ويحتك وكذا على الجلد، يمتص الدم وينقل الأمراض في الأماكن الموبوءة. وكثير البيض ولا يرى هذا البيض، كثير بالملايين، فإذا فقس هذا البيض امتلأ المكان بهذا، فتجد الإنسان لا يستطيع ينام، وحتى الثياب مليئة بالبيض، وحتى الفروش وحتى الستائر موجود. هذا يعتبرون حشرة عالمية موجودة بكل مكان. فإذا كان هذا قيل نوع من القراد أو نوع من البراغيث كما يقول بعضهم، وبعضهم قال الجعلان، وبعضهم، فكل هذه الأقوال تدور على أن القمل حشرة صغيرة مزعجة مؤذية تنغص عليهم عيشهم وحياتهم. وإن كان المشهور والله أعلم أن القمل هو الذي يكون في الحنطة والسوس. نعم. وبعضهم فسره بالقمل، وفيه قراءة غير متواترة، قراءة الحسن البصري. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه الدبا، وهو الجراد الصغير الذي لا أجنحة له، وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. وعن الحسن وسعيد بن جبير: القمل دواب سود صغار. نعم، هذا مثل اللي قال السوس. وروى أبو جعفر بن جرير عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى عليه السلام فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل، فلم يرسلهم، فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر، فصب عليهم منه شيئا خافوا أن يكونوا عذابا، فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزروع والثمار والكلأ، فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلأ، فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقي الزرع، فقالوا يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فداسوا وأحرزوا في البيوت، فقالوا: قد أحرزنا. ايش معنى داسوا؟ في السنبل حتى يستخرجوا منه الحب يسمونها الدواس. شو يسوون له كانوا في السابق؟ ها؟ أو يجيبون دابة كالحمار عزكم الله ويجعلون الحب طبعا في سنبله يلقى ثم يمشي عليه حتى ينفصل الحب من من سنبله. فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل الله عليه قد أحرزنا، يمكن أحرزنا يعني خلاص الآن معروف في الحب وزكاة الحب متى تجب. لا يجب زكاة الحب وهو في سنبله في وإنما بعد ما يحصد فيوضع في المكان أو الجرين أو ثم ويداس. فإذا وضعوا في المستودعات يقولون الآن اطمأننا ما عاد يجيه الآن الآفة، ارتفعت الآفة. لكن الآفة قد تأتي قبل ذلك، لو جاءه مثلا في زروعه جاء برد أو جاء مطر شديد قوي يمكن أن يفسده. لكن إذا أحرزوه وضعوه في مستودعاتهم فيكونون قد اطمأنوا وأمنوا عليه. فداسوا وأحرزوا في البيوت فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يخرج 10 أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا 3 أقفزة. فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ فقال: وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه. فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا، وأرسل الله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من الأنهار والآبار، وما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطا. فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب. فقال: إنه قد سحركم. فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا؟ فأتوه وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. الروايات اللي في هذا الإسرائيلية كثيرة جدا. يقولون: إذا استقت المرأة الإسرائيلية الماء كان ماء، وإذا استقت الفرعونية كان دما، صار دما، حتى إنهم لما اشتد بهم العطش كانت المرأة تقول لجارتها الإسرائيلية: مجي الماء في فمي، إن إذا أخذت هي الماء تحول إلى دم، فتقول: مجيه في فمي، فتمجه من فمها إلى فمها فيتحول إلى دم. نعم. وبعض أهل العلم فسر الدم هنا بالرعاف، إن أصابهم الرعاف فنزفت أجسامهم وضعفت، الله تعالى أعلم. وقد روي نحو هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف أنه أخبر بذلك. وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا مغلولا، ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر، فتاب الله عليه الآيات فأخذه بالسنين وأرسل عليه الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم، آيات مفصلات. فأرسل الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض، ثم ركد لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا شيئا حتى جهدوا جوعا. فلما بلغهم ذلك قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فكشف عنهم. أي بما عهد عندك، بما عهد عندك، بعضهم قال يعني بما استودعك من العلم، وبعضهم قالوا بما عهد عندك يعني من معرفة الاسم الأعظم الذي إذا سألت ربك به أعطاك، وبعضهم يقول بما عهد عندك بما أعطاك الله عز وجل من النبوة واختصك به من القرب والاصطفاء والتكليم. فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يفو له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر فيما بلغني، حتى إن كان لا يأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم، فقالوا مثل ما قالوا. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفو له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم القمل. فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن يمشي إلى كثيب، أمر فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه، فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها فانثال عليهم قملا. يعني كثيب أهيل يعني يتهايل، رمل يتهايل لين فتحول إلى قمل، هذه من الروايات الإسرائيلية. فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار. فلما جهدهم قالوا مثل ما قالوا، فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفو له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية، فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا، فسأل ربه فكشف عنهم فلم يفو له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما، لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطا. كل حال هذه كلها من العقوبات، وجنود الله عز وجل لا تحصى، وكل شيء كما يقال له آفة إلا نعيم الجنة. ولهذا يقول: ليس في الدنيا مصلحة خالصة وإنما هي مشوبة، والمصالح الخالصة في الجنة. كما ترون الزرع آفته الجراد، والحب آفته السوس، وهكذا في كل شيء جعل الله عز وجل له آفة، والطاعات آفتها الرياء، والله المستعان. يكفي هذا. يقول: رجل أتى بوالدته وزوجته من مصر لأداء فريضة الحج، ثم أصيب في ركبته فلا يستطيع الذهاب معهم، فهل يجوز أن يذهب بدون محرم، علما بأن خال الزوجة موجود ويمكن أن يصطحبها، موجود بمكة يصطحبها في المناسك؟ لابد السفر، لابد من محرم، لابد من محرم. والرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وأن امرأتي انطلقت حاجة، فأمره أن ينطلق يحج مع امرأته، ما قال صحبة مأمونة والصحابيات وصحابة وما يحتاج. فكيف بنا اليوم؟ قل: تحديد آيات معينة تقرأ على المصروع أو الممسوس، هل صح بذلك الدليل؟ هذا باب الرقى، هو من باب الطب، والأصل في باب الطب الإباحة ما لم يشتمل على شيء محرم. فالرقى إذا سلمت من شيء محرم، فعل أو قول كالشرك أو أمور مبهمة غامضة أو نحو هذا من الشروط المعروفة في الرقية، فلا بأس أن يرقى بآيات معينة إذا دلت التجربة على أنها تؤثر بإذن الله عز وجل. وهذا لا شك أن هؤلاء كان الصرع من الجن أنهم يتأثرون في بعض الآيات أكثر من غيرها، فيمكن أن تقرأ، ولا بأس أن يقرأ الإنسان في كل مقام بحسب ما يناسب المقام. نعم، فمثلا الذي يعاني من الضيق والاكتئاب يقرأ عليه الآيات التي فيها الانشراح، والذي يعاني من الخوف مثلا أو ما يسمونه بالرهاب الاجتماعي أو نحو هذا، هذا ممكن يرقى بآيات السكينة. والشيخ الإسلام كان يكتب على جبين من أصيب بالرعاف، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، فيقف الرعاف بإذن الله عز وجل. هذه كلها رقى تناسب في المقام. وكثير من هؤلاء الناس اللي يعانون من هالأمراض اللي يسمونها أهل الطب النفسي بالرهاب الاجتماعي أو الاكتئاب أو القلق أو نحو هذا، ليس كل ذلك مجرد أمراض، بل هي منها أنواع من السحر منها، وهم لا يدركون هذا، لا يدركون، يشتغلون بالأدوية لتهدئ هذا الإنسان وتهد قواه فحسب، لكن فيه أنواع منها قطعا قطعا هي من السحر، هي من السحر قطعا. ونحن نعرف هذا جيدا. وقبل يومين جاءني شخص أخبرني أنه مسحور، يقول ذهبت إلى نحو 30 من أشهر الرقاة وإلى سحرة في بعض البلاد، يقول حتى السحرة ذهبت إليهم من شدة السحر اللي أعاني منه، يقول كلهم يقولون أنت مسحور سحرك فلان. هذا الرجل يعاني من اكتئاب شديد، يقول تركت العمل والتجارة وذهب المال وتركت زوجتي ما بقي شيء. هذا الأطباء يقولون له أنت فيك اكتئاب حاد ويعطون أدوية. هذا مسحور. ومعروف من أنواع السحر نوع يسبب عند الإنسان التوجس والخوف والشك في الآخرين دائما، وهذا يقصدني وهذا لماذا ينظر إلي بهذه الطريقة وهذا كذا، ثم ينزوي عن الناس. هذا أحيانا يكون بسبب سحر، وهكذا الاكتئاب أحيانا وأحيانا تظلم النفس بسبب البعد عن الله عز وجل، هذا معروف. السلام عليكم.